حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أنا والطاقة الكونية عاملين اتفاقية، مشغلش أنا بالي بحد ولا كنا شغل غير بيا. أنا والحالة العاطفية مختلفين بس شوية، أيوة اللي بحبه بجد السما والهوى والمية. أنا ناسي الموضة وناسي اللبس، لكن مش ناس أنا إيه، وبحب أدي لكل الناس تبس الرزق على الله يا بي. حتى لو الناس حاسدنا، إن كانوا غرب إن كانوا مين، ليه الفضل ولي المنة، حمد على اللي حصل على موقع دي جي كيمو دوت كوم.